الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إثبات صفة العلم. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول: لا يعلمون شيئا من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. أحسن الله إليكم. لا يعلمون شيئا من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلموه بتعليمه. وقال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال جل جلاله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وذلك حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نجد أحدا يشهد أنك رسول الله، فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تبارك وتعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جلت عظمته: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جلت قدرته فيما يقوله حملة العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال جلت قدرته: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي علمه قد أحاط بالمعلومات كلها. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: إنما العلم عند الله. وكان الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي يقول: من أسامي صفات الذات ما هو من أسامي صفات الذات ما هو للعلم منها العليم ومنها صفات الذات ما هو للعلم منها العليم ومعناه تعميم جميع المعلومات. العليم هو اسم لذات الله متضمن للصفة، فيدل على أمرين، يدل على الذات وعلى الصفة. العليم اسم لله، تقول باعتبار أنه اسم تقول الله هو العليم، العليم سبحانه وتعالى، لأن العليم سبحانه مراد الله الموصوف بالعلم، فكل اسم متضمن لصفة. أما إذا قلت العلم علم الله محيط بكل شيء، علم إذن علم صفة ليس هو اسم لله. علم الله محيط بكل شيء، لفظة علم ليست اسما لله بل هو اسم للصفة، واسمه العليم يتضمن ويدل على صفة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها الخبير ويختص بأن ومنها الخبير نعم ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. ومنها الحكيم ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف. هذه العليم والخبير أسماء وصفات، أسماء متضمنة صفات. مثل العليم والقدير والسميع البصير، هي أسماء متضمنة لصفات. يعني الآن في سياقي، يعني فيما تقدم ذكر الأسماء ودلل عليها وذكر الشواهد، وهنا يذكر الصفات، فقوله الخبير ايش الثاني؟ الحكيم. ايش الحكيم؟ نعم. إيه؟ هذه أسماء، ولكن يصح أن أقول للإسم إنه سميع صفة، أو أقول إسم، كل من التعبيرين صحيح. لأن السميع والبصير هما اسمان وصفتان، لأنهما يدلان، يعني يدلان على تعيين المسمى، فهي أعلام، أعلام وصفات، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله أعلام، أعلام محضة، أعلام محضة، يعني لا تدل على معاني، حتى إن بعضهم يصرح ويقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحكيم: ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد، ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر، ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء. ومنها الحافظ، ويختص بأنه لا ينسى ما علم. ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النور. إيش لا تشغله إيش؟ الكثرة عن العلم. ما أدري إيش الفطرة؟ الكثرة، الكثرة. كثرة. لا تشغله الكثرة. نعم. عن العلم، مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك عدد أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وقد قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: حدثني الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما ليس هو موسى بني إسرائيل، نعم، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام: أي ربي، فكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، ثم تنطلق فحيث فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه به فتاه يوشع بن نون، حتى إذا انتهى إلى الصخرة وضع رؤوسهما فناما، فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله تعالى به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى، أي مغطى بثوب، فسلم عليه موسى، فقال الخضر عليه السلام: وأنا بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. هذا هو الذي فيه الرد على نوفل كذا، هو ابن عباس كذا بعدهم. فهذا هو النص الذي يرد به موسى، يرد به ابن عباس على نوفل. نعم. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل. نعم. قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله عز وجل علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. فلما ركب السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة. وهذا هو الشاهد من هذا السياق كله، البياق ساق هذا الحديث بطوله لهذه الجملة: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. هنا بعد. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر غلاما يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ سبحان الله العظيم. أقول ليبلغ الأمر منتهى، يعني كان الخضر أكد عليه وحذره من أنه يستعجل وأن يعترض عليه. رأى أمرا لا يطاق. نعم. قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: مائلا. فقال الخضر عليه السلام بيده هكذا فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان تفسير لوراءهم. نعم. وكان يقول: وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي، ورواه مسلم عن عمرو الناقد وإسحاق بن راهوية وغيرهما عن سفيان بن عيينة. قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في معنى قول الخضر عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا له وجهان: أحدهما أن نقر العصفور ليس بناقص للبحر، فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئا، وهذا كما قيل: ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب. أي ليس فينا عيب. وعلى هذا قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها لغوا البتة. والآخر أن قدر ما أخذناه جميعا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء لا يبلغ من معلوماته، لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إلا كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحر، فهو جزء يسير فيما لا يدرك قدره. فكذلك القدر الذي علمناه، الذي علمناه الله تعالى في النسبة إلى ما يعلمه عز وجل، كهذا القدر اليسير من هذا البحر، والله ولي التوفيق. قلت: وقد رواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير مبينا، إلا أنه وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما موسى يخاطب الخضر والخضر يقول: ألست نبي بني إسرائيل؟ فقد أوتيت من العلم ما تكتفي به، وموسى يقول له: إني قد أمرت باتباعك، والخضر يقول: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: فبينا هو يخاطبه إذ جاء عصفور فوقع على شاطئ البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهب. فقال الخضر لموسى: يا موسى، هل رأيت الطير أصاب من البحر؟ قال: نعم. قال: ما أصبت أنا وأنت من العلم في علم الله عز وجل إلا بمنزلة ما أصاب هذا الطير من هذا البحر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا القعنبي حاء. وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خلاص موضوع الآخر. نعم، شو يا رأي؟ أقول: أحسن رأيكم، فسر بعض أسماء الله عز وجل كالحكيم، أنه يختص بدقائق الأوصاف، والحافظ يختص بأنه لا ينسى ما علم، يعني هذا تفسير ببعض المعنى. بعض المعنى. نعم.